وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد صدق الله.